إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الكرام، طبعا الآن بحرص الإخوة العجيب ما أتوا لكم بالسبورة الكريم، فخلينا نرجع إلى أدراجنا إلى العهد القديم مع سرديب التاريخ والخط الحسن، خط الأستاذ ثامر. أنت انتهيت من كل الرواة؟ واحد تركته؟ جيد، ما زلنا بحرف الحاء. الحسن ابن عمارة الكوفي روى له البخاري والترمذي وابن ماجه. فأنا لا أكثر فيه لأن هذه المسألة يعني هو الرجل خلاص منتهي مهدوم. اتفقوا على تركه. شعبة كذبه، قال هو كذاب، والصحيح أنه ضعيف، صحيح أنه ضعيف جدا، هو متروك. الحسن بن عمار الكوفي هو متروك. أما شعبة شديد الجر، شعبة ليس بالهين، شديد الجر، كذبه شعبة، لكن الحق أنه متروك. طبعا هو ليس في البخاري أي حديث، لكن المزي رمز أن البخاري علق له حتى ننقي البخاري من رجل قد اتهم بالكذب. ما يمكن أن نقول ضمن البخاري، وهذا كانت قصة حكاية لا تعليقا بحال من الأحوال، ما أوردها في السياق أنه يعلق بحال من الأحوال، فننأى بالبخاري أن يكون فيه مثل الحسن بن عمار، لا تعليقا ولا متابعة ولا أصولا بحال من الأحوال. والخطأ هنا من المزي أنه لا رمز إلى البخاري بأنه قد علق للحسن بن عمار، وصحيح أنه لم يعلق للحسن بن عمار، مفهوم؟ نبهنا به حتى نتبين يظهر لنا بأنه لا يمكن أن يكون في راوي قيل فيه كذاب، وأن يكون قد ضمن البخاري كتابه ولو تعليقا حتى. الحسن بن مدرك السدوسي أبو علي الطحان روى له البخاري والنسائي وابن ماجه. هذا ورد فيه جرح وتعديل. قال النسائي لا بأس به. قال ابن عدي كان من حفاظ البصرة وكتبه زرعة وابن حاتم عنه ولم يذكر فيه جرحا. قال أحمد بن حسين الصوفي ثقة. أبو داود قال كان كذابا. المصيبة كبرى، يعني هذه مسألة أنت الآن يوثقه النسائي، وابن عدي يقول من حفاظ البصرة، أبو حاتم وابو زرعة كتب عنه، لما يقول كتب عنه هذه ليست إيش تعديلا، ليست حقا وليست توثيقا، لكن ضمن الحفظ حاجة. فانظر بقى بالكلام الطيب هنا، هذا الذي نقول من لطائف العلم أنه قال لم يذكر فيه جرح، لأن أبو حاتم لا يسكت، وأبو زرعة أيضا إيش لا يسكت، صحيح ولا لا؟ فإن كان لا يسكت يبقى هذا إقرار منهما بالكتابة عليه أنه تمر أحاديثه. وقال أحمد بن حسن كما في الميزان قال ثقة. عن أبي داود كان كذابا، يأخذ حديث مهدي بن عوف فيقلبها عن يحيى بن حماد. قال الذهبي وثق. الذهبي يقول وثق، يعني هذه فيها إقرار الذهبي على التوثيق الإيش المنطعم عليه، يعني ليس ثقة، هو على الأقل يحتج به، يعني خذ الجملة بقول الذهبي وثق يعني يحتج به. قال الحافظ لا بأس به. لو في البخاري أحاديث يسيرة عن يحيى بن حماد توبع عليه. هنا المسألة عندنا هو كلام أبو داود، أبو داود قد فسر الجرح، هذه المشكلة عندنا، يعني عندنا الآن جرح وتعديل، وهنا أبو داود قد فسر الجرح قال كان كذاب. نظرنا إلى كلام أبو داود لما كان كذابا، فقال إن هو الاثنين أصحاب ابن عون، طيب، فيعني كان يسأله عن ويقول يأخذ أحاديث مهدي ابن عون فيقلبها عن يحيى ابن حماد، هو الحافظ أجاب عن ذلك، يعني قال هذا لا يمكن أن يتهم بالكذب بمثل هذا، إنه يأتي مثلا يأخذ مسموعات تلميذ آخر قرين له من شيخه يتكلم عنها يرى هل سمع منه أم لا فيقول هذا كذاب، لا ما صح، يعني يأخذ أحاديث مهدي بن عوف فيقلبها عن يحيى ابن حماد، يعني كأنك ترى قرينان في المجلس والشيخ يعطي إما يقرأ عليه وإما يقرأ عليه. هو يأتي يسأل عن قرين له هو سمع هذا الحديث من شيخه أم لا، ثم يأتي به ويرويه. فهل ده يكون كذبا؟ لا يكون كذبا. لذلك كلام أبو داود لا يصح أن يقال كذب، لا يصح أن يقال كذاب. فكلام أبو داود كلام أبي داود مردود عليه. والصحيح أننا نقول بأنه الحق أنه يحتج به، يحتج به كما قال الذهبي وثق وثق، لأنك لا تجد توثيقا متينا من أبي حاتم ولا من أبي زرعة. حتى النسائي ماذا قال؟ قال لا بأس به، قال لا بأس به. فصحيح أنه كما قلنا ممن يحتج به. والحق أنه ليس على شرط البخاري، الحق أن هذا الراوي ليس على شرط البخاري. لذلك نحن نعتذر البخاري أنه له أحاديث يسيرة عن يحيى بن حماد توبع عليه، لم ينفرد به، لم ينفرد بهذه الأحاديث. وإيش فيها؟ هو سمع يسأل الشيخ هل ده سمع هذا الحديث أم لا؟ ما فيها شيء، ما قال حدثني، هذا هو. طيب، ومع ذلك كما قلنا الأحاديث التي جاءت عن البخاري جاءت عن يحيى بن حماد، هو ثقة في يحيى بن حماد وطوبع عليها أيضا، قد طوبع عليها. لكن الحق أن الحسن بن مدرك السدوسي ليس على شرط البخاري. الحسن بن موسى العشيب وراه له الجماعة، هذا كالذهب، كالذهب الخالص. اتفق أهل العلم على توثيقه، وورد عن ابن المدينة أنه قال ثقة، فنقول اتفق أهل العلم عممت، ويدخل معهم ابن المديني. لما أفردت؟ أفردت ابن المديني أنه قال ثقة لأنه نقل عن ابن المديني تضعيف. عبد الله بن المديني أو ابن عبد الله المديني نقل عن أبيه أنه كأنه يضعف، وأيضا حتى ما نقل عنه إيش نصا أنه ضعف، ويقول يظن أظن أنه أن أبي كان يضعف، أظن أن أبي كان يضعف. يروى، لذلك أنا جئت بكلمة تمريض، صيغة التمريض، يروى عن ابن المدينة أنه كان يضعف. والصحيح الراجح أنه ثقة ثبت، اتفق أهل العلم، بل كما قال الذهبي قال وموافقة ابن المدينة للثقات الأثبات في توثيقه أولى لنا وأحب إلينا من انفراد بالتضعيف. ولذلك قال الذهبي ثقة، هو ثقة ثبت. الحافظ قال ثقة له في البخاري موضع، ومع ذلك له في البخاري موضع. وموسى الحسن موسى الأشيد من ثقة من الثقات الأثبات، فهو من الرواة الذين على شرط البخاري، ومع ذلك ليس له في البخاري إلا حديث واحد، وأيضا قد طوبع على هذا الحديث. الحسين بن ذكوان البصري، الحسين بن ذكوان البصري رواه أيضا الجماعة. قال ابن معين ثقة، ووثقه النسائي، وقال أبو حاتم ثقة، وأبو زرعة وثقوه، وأيضا العجلي وثقه الثقات، ووثقه ابن سعد والدارقطني، فهؤلاء جميعا قد وثقوه. عندنا ابن معين من المعتدلين، والنسائي من المتشددين قد وثقه، وعندك أبو حاتم أيضا، أبو زرعة إذا اتفق على توثيق راوي فعض عليه بالنواجذ، ووثقه العجلي والدارقطني وأيضا ابن سعد. قال ابن القطان فيه اضطراب وضعفه العقيد، وأورد له حديثا يرسله غيره، ولذلك قال له مناكير، قال له مناكير. الذهبي قال بعدما نقل كلام العقيلي في الميزان رد على العقيلي قال ثم ماذا؟ طيب العقيلي بيقول أتى بحديث عشان يبين ضعف، أتى بحديث أرسله هو والثقات قد وصلوا الحديث، فقال هذا وهم منه. فهو ماذا يقول بقى؟ رد، شوف الذهبي ذهب والله، شوف إيش يقول. يقول طيب معك، اتفقنا معك، أتيت بالرواية قد أرسلها ووصلها الثقات، فماذا بعد؟ ماشي، هو أرسلها وهم في هذا الحديث، فماذا بعد؟ التضعيف. انظر إلى الكلام العظيم الذي قاله، من ذا الذي لم يغلط في أحاديث؟ أشعبة أمير المؤمنين لا يغلط، ما يستطيع يقول ذلك، يقول له بل أخطأ شعبة في كثير من الأحاديث. صحيح طبعا مش ليست كثير كثير، يعني أنا أقصده على شعبة تكون كثير. أمالك، مالك أخطأ، وأخطأ ظاهرة في الموطأ، بعض الأخطاء التي وقع فيها الأخطاء يسيرة، هي أخطاء يسيرة، لكن ما من أحد من العلماء من الثقات الأثبات إلا وله أوهام. لذلك قال الذهبي فماذا بعد. أما الحافظ فقال ثقة ربما وهم. الصحيح الراجح في ذلك هو قول ابن القطان فيه اضطراب، والحق أن ابن القطان هو من الرواة عنه، هذا توثيق أصالة، ابن القطان من الرواة عن حسين الذكوان، هو يروي عنه. وابن القطان إذا روى عنه أكيد هو عنده إيش؟ ثقة، لكن فيه أوهام في اضطراب. لذلك أجمل ما قيل ما قاله الحافظ ابن حجر ثقة ربما وهم، هو له أوهام، نعم له أوهام، وما يعني ما من أحد من الثقات إلا وله أوهام، لكن راجع نوع التوثيق. إذن حسين بن ذكوان أيضا من على من شروط البخاري، هو راوي من الرواة الذين يصح أن نقول هو من شروط البخاري، ولا يؤخذ على البخاري أنه روى عنه. الحسين بن الحسن بن يسار صاحب نعوم. إذن أنا وهمت في الثاني بن ذكوان على أبي عوانة. الحسن بن مدرك السدوسي، الكلام على أبي عوانة لا ابن عوم، أنا وهمت. الحسن بن الحسن بن يسار صاحب نعوم روى له البخاري ومسلم والنسائي. قال أحمد من الثقات. قال أبو حاتم مجهول. قال الثاني تكلم فيه أزهر بن سعد فلم يلتفت إليه. قال الذهبي ثقة، وقال حمد ثقة. له حديث البخاري. هذه المسألة ننظر فيها. هو أحمد وثقه، قال من الثقات. أما أبو حاتم قال مجهول، فلا يلتفت لقول أبي حاتم. كيف يكون مجهولا ويثق أحمد؟ مفهوم؟ ما يمكن أنه كلام أبي حاتم هيحمل مجهول، يعني مجهول الحال، مجهول الحال. طب وين ما فين جهالة الحال؟ أنا عندي توثيق من أحمد، ها؟ والبخاري روى عنه، بس والبخاري روى عنه، نعم، يكون جواز القنطرة. الغرض المقصود، قال الثاني تكلم فيه أزهر فلا التفت إليه، يعني كلام غير معتبر، إما جرح مبهم وإما أنه لا يلتفت إليه مع توثيق أحمد بن حنبل له. ولذلك الإمام الذهبي لم يلتفت إلى تجهيل أبي حاتم، نقل في الميزان أن أبي حاتم جهله ومع ذلك قال هو ثقة، أحمد يعتمد، فأحمد قد وثقه. له أيضا في البخاري حديث واحد، وهو نقول من الرواة الذين ينزلون تحت شروط البخاري أو شرط البخاري. حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي روى له الجماعة، اتفق العلماء على الاحتجاج به، وثقه غير واحد من الثقات الأثبات من المعتدلين والمتشددين، فقد أجمعوا على توثيقه، أجمعوا على توثيق حسين بن عبد الرحمن. لذلك قال، لكن هو يعني بعض العلماء قالوا ثقة تغير بآخرة، ثقة تغير بآخرة، ولذلك الذهبي قال ثقة حجة، لكن الحافظ كان أضبط للاطلاع على أقوال بعض أهل العلم الذين قالوا بأنه تغير بآخرة. إذا تغير بآخرة، احنا عندنا طبعا في الاصطلاح المتغير بآخرة أو المختلط. أولا نقول المتغير بآخرة غير المختلط، الاختلاط أضعف، أما التغير لا. ولذلك حماد بن سلمة تغير لكن ما اختلط، ومع ذلك نقول اصطلاحا المختلط الرواية عنه على أحوال ثلاثة، رواة رووا عنه قبل الاختلاط، ورووا عنه بعد الاختلاط، وذلك تبين لنا رووا عنه لا نعلم قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط. أما قبل الاختلاط فثقة ثابتة، طالما هو ثقة، لأنه ثقة واتفق الجميع على الاحتجاج به فهو ثقة. إذا قبل الاختلاط هو ثقة، ولا وقوف مع الحديث في الرواية عنه. وأما من روى عنه بعد الاختلاط أيضا نقول لا نمر نضاعف الحديث في الاختلاط، لأن احتمال الوهم وارد، احتمال الوهم أكبر من احتمال الضبط، لذلك نرد الحديث. الثالث لا نعلم قبل أم بعد، هؤلاء نتوقف فيه حتى إذا توبع علمنا أنه قد ضبط الحديث، مفهوم؟ فلو جاءت المتابعة علمنا أنه قد ضبط، لأن التوقف هذا لاحتمال الوهم أو احتمال الضبط، فتوقفنا ما نعرف، ما نغلب واحد على الاثنين، فلذلك قلنا إذا توبع انتهى الموضوع، مفهوم؟ طيب هنا عندنا البخاري روى له عن طريق الرواة الذين روى قبل الاختلاط، والحق أنه روى له أيضا عن طريق الرواة الذين رووا له بعد الاختلاط، فهو قد روى له عن خالد الوسطي وزيد بن قدامة، وأخرج له أيضا عن سفيان الثوري وشعبة وهشام بن بشير، وقد سمعوا منه قبل الاختلاط. هؤلاء خالد وزيد بن قدامة وهشام والثوري وشعبة روى قبل الاختلاط، ولهم رواية في البخاري قبل الاختلاط، وهذه في النوع الأول، وهو رجل ثقة ثبت وروى عنه الرواة قبل الاختلاط، فيكون الحديث. وأيضا لما أقول اختلاط أقول تغير بآخرة أنها أضعف. وأخرج له عن حصين بن نمير، حصين بن نمير من الرواة الذين رووا عنه بعد الاختلاط. ننظر هنا الاعتذار للبخاري، لأن احنا نقول روى عنه بعد الاختلاط فيه ما فيه من احتمال الوارد على الوهم، فالبخاري لا يروي له إلا ما ارتفع الوهم فيه، لأن فيه متابعات ترفع لنا الوهم ونقول هو قد ضبط هذا الحديث حتى بعد الاختلاط. والذي يعني يجعلك تتقوى أنه لم يقل اختلط ولكن قال تغير، مفهوم؟ فيبقى احتمال الوهم أقل من المختلط. فأخرج عن حصين بن نمير وسلمان بن كثير عبدي ومحمد بن فضيل وعبد العزيز بن عبد الصمد وآخرين سمعوا له بعد الاختلاط، وقد توبعوا على هذا الوقت. يعني البخاري ما روى لمن روى عنه بعد الاختلاط إلا به متابعات التي ترفع لنا الوهم الوارد أو الاحتمال الوهم الوارد، ترفع لنا احتمال الوهم الوارد. يبقى لنا حفص بن غياث. طبعا حفص بن غياث أنا ما أدري لما نأتي به، لكن حفص بن غياث الإشكال أنه في آخر عمره تغير الحفظ، هو صحيح الكتاب عامة. حفص بن غياث كان فقيها متقنا، كان قاضيا. حفص بن غياث أشهر من نار على العالم، من الأئمة الأثبات أجمعوا على توثيقه واحتجاج به. قال ابن القطان أوثق أصحاب الأعمش، لذلك البخاري عض بالنواجذ على رواية حفص عن الأعمش لمزية أخرى، ليس لأنه أثبت الناس في الأعمش، ولكن لأنه كشعبة في الأعمش. ها أحسن ترفع عن التدليس، يقول كفيتكم تدليس فلان. فحفص بن غياث يغربل أحاديث الأعمش فما دلس فيها وعنعن ولم يسمع ليتركها لا يرويها، وما صرح بالتحديث يأخذ هذه الأحاديث ويروها. لذلك عض البخاري بالنواجذ على رواية حفص عن الأعمش. ساء حفظه بأخره، يعني ومن سمع منه حفظا طبعا أقل صحة من الكتاب. هو عامة قول حفص بن غياث صحيح الكتاب، فإذا حدث من حفظه وهم. الحفص بن غياث صحيح الكتاب، فإن حدث من حفظه وهم حتى ولو كان قبل الأخيرة فهو صحيح الكتاب أصلا. جيد. قال الحافظ ثقة، قال الذهبي، قال يعقوب بن شيبة ثبت إذا حدث من كتابه. وينظر في بعض، يعني هو الذهبي كلام الذهبي في الميزان، قال ويتقى بعض ما حدث من كتابه، يتقى بعض ما حدث من كتابه، هذا كلام يعقوب بن شيبة نقله الذهبي وأقره، نقله الذهبي وأقره. قال الحافظ ثقة فقيه تغير حفظه بآخره، تغير حفظه بآخره. طبعا كما قلنا اعتمد البخاري على حديثه عن الأعمش لأنه من أصح الناس ومن أثبت الناس ومن أوثق الناس. إذا قال لك ابن القطان هذا، ما تنظر لأحد بعد ذلك. ابن القطان يقول لك أوثق الناس في الأعمش وحفص بن غياث، يبقى إذن هذه الرواية أخذت الختم الصحيح. وفيها المزايا الأخرى كما قلنا بأنه هو الذي غربل حديث الأعمش، ما صرح به بالتحديث وما لم يصرح به بالتحديث. الحكم بن عبد الله أبو النعمان البصري البصري وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال الذهلي كان ثبتا في شعبة، حكم ابن عبد الله كان ثبتا في شعبة. قال ابن عدي له مناكير لم يتابع عليه. قال أبو حاتم مجهول. قال الذهبي صدوق. قال الحافظ ثقة له أوهام، ليس له إلا يعني ليس له في البخاري إلا حديث واحد رواه البخاري، هو عامة حديث عن شعبة، حديث عن شعبة. الحكم بن عبد الله أبو النعمان البصري هو يعني قال الذهلي كان ثبتا في شعبة. عندما يقول كان ثبتا في شعبة، أنا تعلم جرح والتعديل هنا، عندما يوثق لك تقييدا يبقى إذن لا يصح أن تطلق ما قيده العلماء. يعني ممكن يكون ثبتا في شعبة يهم في إيش؟ في غير، يهم في غير، فصحيح أنه ثبت في شعبة فقط. ابن عدي، ولذلك ابن عدي قال له مناكير لا يتابع عليه، يبقى في غير من، يبقى إذن لك أن تقول المجمل الذي يقال عنه أنه ثقة ثبت في شعبة لكنه يهم، يعني في غير. ولذلك الحافظ قال ثقة له أوهام، ثقة له أوهام، ومع ذلك كما قلنا ليس له من الأحاديث في البخاري إلا حديث واحد. بعد أن نكون انتهينا من الكلام على بعض الرواة، إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل حتى ندخل على الجزء الثاني من كتاب التعريف، التطبيق العملي على الرواة، على الأحاديث التي أخذت على الشيخ الألباني إنصافا وبيانا للحق. أنا يعني إن شاء الله بصدد يعني عمل يعتبر عرفانا بالجميل الشيخ الألباني، وإن شاء الله لمن يحب الشيخ الألباني يكون من تلاميذ الشيخ الألباني. أنا الآن بصدد عمل هو بين الألباني والفقهاء حتى أثبت أن الألسنة التي طالت على عرض الألباني في مسألة الفقه مع أنه شذ في بعض المسائل، إنصافا سنبين ذلك. فبصدد العمل على هذا الألباني بين الألباني والفقهاء، وأثبت أن هذا الرجل كان فحلا في الفقه كما أنه كان فحلا في الحديث، وله أخطاء مدروسة ومعلومة نبينها وشذوذات لا تقبل من شيخ الألباني، لكن الحق أن الله جمع لهذا الرجل بين العلمين، بين الفقه والحديث، حتى ننصف له في الحديث وننصف له في الفقه عرفانا بالجميل، لأنه قد هيج مشاعر الطلبة لطلب العلم، وقد يعني قد أنعم الله على الأمة في هذه العصور بمثل الألباني عرفانا بالجميل. ونسأل الله أن يجعلني ويجعلنا جميعا ممن يسير أيضا على هذا النهج، نفعل ذلك الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، لأن هؤلاء هم شموس دنيانا، ولما أفلت هذه الشموس نتخبط جميعا ونرى الاضطراب العالي في أوساط من طلبة العلم حتى في عضل المسائل الآن التي يعني تئن الأمة بأسرها لتعلم ما الحق من الباطل. ما نعرف حتى الآن وما في مفتي ممكن أنت تنظر إليه تقول طب هات هذا نأخذ الفتوى وتكون لها مظلة، لكن الأمة لا تنقطع من علماء أبرار أفذاذ فضلا، لكن ليست لها مظلة وقوة مثل ما كانت لابن باز بن عثيمين والألباني. فعرفانا بالجميل إن شاء الله نصدد كما قلت العمل بين الألباني وبين الفقهاء. أأتي بكل المسائل في خلال أتكلم فيها الشيخ الألباني وأدلل له، يعني أدلل له على المسائل الفقهية التي تتكلم فيها وبين الأدلة من الأثر ومن النظر التي تقوي مذهبه، ثم أبين الفرق بين قوله وبين قول الفقهاء وتحرير محل النزاع والراجح في ذلك. أسأل الله إتمام ذلك وأن يهمنا وإياكم الإخلاص فيها. طيب تفضل، فيها أسئلة؟ نعم. ويتقى بعض ما حدث لا من حفظه هنا، ويتقى كلام يعقوب بن شيبة تبدي إذا حدث لنا الكتاب، ويتقى بعض ما حدث من الحفظ من حفظه. نعم. حفص بن غياث بالتنصيص؟ لا بالتنصيص أو بالموافقة، بموافقة الثقات، فإن وجدته قد خالف. نعم هو هذا. نعم. انتقال، حتى انتقال في من؟ في الذين رأوا عنه بعد الاختلاف بعد التغير يعني. هو ضعيف عند البخاري، وأيضا احنا نقول الآن هو البخاري يراه ليس على شرط، والدرقطني كان نازع القول جدا في البخاري كيف يترك مسح حماد بن سلمة. الدرقطني يعني راجع البخاري في هذا وكان لاذعا على البخاري كيف يترك مسح حماد بن سلمة، لكن هو روى له متابعات، البخاري روى لحماد بن سلمة متابعات لا في الأصول. أحسن الله عليك. خلاص الحمد لله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير.